حبيبي طفح الكيل ما راح احمل اكتر تعلم قلبي بسهر الليل ما عاد فيه اسهار يا حبيبي طفح الكيل ما راح احمل اكتر تعلم قلبي بسهر الليل ما عملت زنوب ما رح خلى عيون تدوب حق يا ما عملت زنوب حتى لو فكرت تدوب باب القلب تسكر لا يا حبيبي طفح الكيل يا حبيبي طفح الكيل صح الكيل